أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لازلنا مع سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في قصة صالح عليه السلام: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إن بعدما أهلكهم الله سبحانه وتعالى، سيدنا صالح قال لهم: لقد نصحت لكم. ودي نفسية جميلة، يعني نفسية الأنبياء وطريقة الأنبياء هي خير الطرق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو بلغهم ونصح لهم. النصيحة هي الإخلاص في أداء التوجيه دون إرادة أي شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يلخص الدين قال: الدين النصيحة. وكان هذا يعني نوع من أنواع التقيع من سيدنا صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله، لما عصوه وعاقبهم الله سبحانه وتعالى، لما تمردوا على أمر الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن العمى إلى الهدى. فقال صالح لهم بعد هلاكهم تقيعا وتوبيخا: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا. نوصم كان من عدته أنه لما ينتصر في معركة ما كانش يمشي، إنما كان يقيم ثلاثة أيام، ويعني هذا مبالغة في الانتصار. يمكن يرجعوا تاني، يمكن يجيبوا أصحابهم، يمكن معركة تقوم تاني. فكان هذا تثبيتا للنصر، إن كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إذا انتصر إنه يقيم ثلاثة أيام، فيعني مش نصر يجري، إنما إيه، تثبيت. فهنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على جثث بدر ثلاثة أيام، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على جثث بدر، أمر برحلته فشدت بعد ثلاث ليال، فركب ناقته ثم سار حتى وقف على القليب. القليب ده يعني زي المزبلة. فجعل يقول: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعد ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، تكلم جيف؟ تكلم أقوام قد جيفوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. يعني إدراك الميت للمسموع، الميت يدرك المسموع. الميت انتقل من حياة الدنيا إلى حياة الآخرة، وهو بالنسبة للدنيا ميت، وبالنسبة للآخرة أصبح في حياة أخرى اسمها حياة البرزخ، إما نعيم وإما عذاب، إما يعذب في قبره وإما ينعم في قبره. ثم بعد ذلك تنتهي حياة البرزخ اللي هي الفترة ما بين الدنيا والآخرة، لينتقل إلى نوع آخر من أنواع الحياة اللي هو حياة الإيه؟ الآخرة، يوم القيامة فيبعث. فهو بالنسبة لأحكام أحكام الدنيا ميت، يعني لفظ الحياة والموت ده لفظ محتاج لما يطلق وله سياقات في القرآن محتاج يحرر، يبقى عارف سياقه ايه او سباقه ايه، هو مقصود بيه ايه بالظبط. انه القلب يموت ويحيا، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، والارض تموت وتحيا، والانسان يموت ويحيا، وحياة الانسان على اضرب، اتصال الروح بالجسد على اضرب. فالموت الصغرى اللي هي موتة النوم، والموت الكبرى اللي هي الموت. فالإنسان اللي نايم يسمى ميت، لكنه موت صغرى، لأن الروح متصلت بجسد بطريقة مختلفة وهكذا. ف لفظ الموت والحياه محتاج لما يطلق في القران او ما يطلق في سياقات الناس محتاج ان يحجج. هنا الانسان اللي ميت ودفن في قبره يعني اهيل عليه التراب وخلاص هو دفن، فهو بالنسبه لاحكام الدنيا ميت، ومع ذلك هذا الميت في برزخه اذا سلم عليه، انما يتكلم على ان الانسان لما يروح يزور المقابر، احنا ليه بنزور المقابر؟ عشان تزكيني بالاخير. انما قال كنت غنيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تزكيكم الاخرة. فيبقى من مقاصد زيارة القبور ان الانسان يعتبر بيعتبر عموما ان هي دي نهاية الدنيا، او يعتبر خصوصا ان فلان ده كان له علاقة بيه وكان عارفه بشخصه وكان عارف مكانته وكان عارف يعني املاكه وفي الاخر مات، او انه يعتبر بالعلاقة ان احبب ما شئت فانك ميت ان هي دي نهاية الدنيا، ان فلان كان بيني وبينه علاقة قوية جدا، اب اخ صديق ابن صاحب زوجة، وبعدين في الاخر هي دي نهاية العلاقات، عيش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارق. فهي عبرة دي بالنسبة لإيه؟ للحي. ثم هي مساحة من مساحات الرفعة للميت، لأن الإنسان لما بيتزكى ويعتبر قلبه بيلين، وإذا لان قلبه استجابت دعوته. فإنما صلى تكلم عن هذا قال إن سلموا على الميتين في دعاء لدخول المقابر، وقال أن الميت إذا سمع إن الميت بيسمع السلام، قال أن الميت إذا نودي عليه أو سمع السلام أحياه الله سبحانه وتعالى بحياة يعلمه الله سبحانه وتعالى فيرد السلام. يبقى الميت يسمع الأحياء الذين يذهبون لزيارته، يرد الله عليه روحه فيرد السلام. هنا مش يرد روح يعني يبقى حي، ما هو أصلا أجمة العظام يعني ميت من 30 سنة لو فتحت القبر مش هتلاقي أصلا، هتلاقي عظم، لكنه الله سبحانه وتعالى يجعله يسمع من يسلم عليه في قبره. طب لو واحد في الشارع بيتكلم الميت يعرف؟ لا ما يعرفش ولا له علاقة بالموضوع خالص، لكن لها هذه خصيصة للميت في من زار قبره وسلم عليه خاصة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الجيف وهو أمامهم في قبورهم، يعني في نفس المكان اللي هم هلكوا فيه، وبعد 3 أيام فعمر بيقول له يا رسول الله أنت بتكلم أموات، هي الأموات بتسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما يقول منهم ولكن لا يجيبون. يبقى من فوائد زيارة الميت أن الإنسان بيعتبر، وأن الإنسان بيتذكر الدنيا أو بيتذكر العلاقة، وإن هو بيدعو للميت. طيب هل الإنسان لو دعا في مكانه مش هتستجاب؟ تستجاب عادي، يعني دعيت هنا دعيت هناك هي دعوة مستجابة، لكن خطواتك وأنت بتذهب للمقابر إذا تعتبر مكتوبة. يعني طب ما نروحش المقابر؟ لا نروح، ممكن نروح للاعتبار. في ناس بقى واخدها عادة يعني بيعتبر ان المقابر دي ايه ده ورد يومي، يعني هو يعني ايه يقول لك احنا نروح الجمعة، وفي ناس معتقدة ان هو بيؤنس الميت ويعني هو بيقعد معاه، هو الميت خلاص هو اقصى ما يسمع سماع السلام، فيما سوى ذلك هو ملوش علاقة بيك، هو في حاله ويحاسب الان، هو لم يعد في دار البلاء انما اصبح في دار الجزاء، فالموضوع بالنسبة له خلص. الناس عندها مساحات من مساحات ان هو يروح بقى في العيد، العيد تعمل ايه؟ يعني ناس نكدية جدا، يعني ربنا شهد على في العيد قال لك افرح، ومن علامات او من عبودية العيد الفرح، افرح بالله، وده مصمم ان هو يروح في العيد عشان يحزن، ده انسان يعني عقله ضعيف. او واحد مثلا عنده ورد يقول لك يوم الجمعة بنجيب قرص ونعملها، مين دي تعمل قرص ليه؟ يعني هو الميت مش عايز تتصدق عنه تصدق عنه، يعني خلاف من علماء كثير في مسألة الأعمال البر التي تصل للميت، لكن في نصوص ان أعمال البر منصوص منها جزء يصل للميت. وبعض العلماء طرد كل اعمال البر فيما عدا الصلاة، وبعض العلماء قال لا، التزم بالايه، بالاعمال الصالحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او سبعا يجرين للميت بعد موته: مصحف ورثه، نهرا اجراه، او بيتا بناه، او بيتا لابن السبيل بناه، او مسجدا رفعه. ان هو في حاجات تسير على الميت تبقى صدقة جارية، والاولى ان الصدقة الجارية يفعلها الحي لنفسه. يعني انت حي كده عاملها ليه؟ لان ابنك ممكن بعد ما انت تموت يقول لك ده مراس، تقول له طب طلع لابوك، يقول لك يا عم ابويا مين كان طلع لنفسه، الحي يبقى من الميت. خلينا ايه، وممكن يعني يوم ما يبقى بر قوي يجيب لك كل دير ميه ويحطه في اي حته، وحتى ما يصينوش. يعني لو باظ ولا الكهرباء قطعت عنه ولا الماسوره باظت، ما حدش هيبوظ بعد شويه. وده يختلف عن ان انت تعمل لنفسك، وده بتشوفه في اغنياء. يعني ناس ما عندهاش مشكله ان هي تتبرع بمساجد، مش بمسجد واحد، يقول لك يا صدقه جاريه والله نعمل له كل دير ميه في مستشفى وخلاص، يعني الموضوع ينتهي. فاعمل لنفسك صدقة جارية في حياتك. لكن الشاهد ان الانسان ممكن ينفع الميت بان هو يبر اهله فيه. يعني كان من البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يصل اقارب والده ويصل اقارب امه بعد موتها، وان ده من الاعمال الصالحة، وده بينفع الحي. لكن ما ينفع الميت، يعني يا اما انت هتعمل عمل صالح وتهبه ثوابه وده فيه خلاف، او انك هتلتزم الاعمال الصالحه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ودي منصوصه انها فعلا تصل للميت، او انك انت تدعو له، والدعاء في اي مكان هنا ولا هناك، بس انت بتحاول تجتهد هنا يعني في ذلك في حياتك او في المقابر. ولكن انت وبحاول تجتهد انك انت تلتزم الاوقات التي فيها يتحرك القلب، او الاوقات التي فيها اجابة الدعاء، يعني اوقات الخشوع، او اوقات اجابة الدعاء زي مثلا بالاذان والاقامة، زي في السجود او غير ذلك. هنا لو واحد زار المقابر، هل يسمع الاموات، كل الاموات، كل ما يفعل؟ يعني واحد بيتكلم مع صاحبه الاموات سامعين؟ لا، الأموات ما لهمش علاقة بالقصة دي خالص. وما الأموات بيسمعوا إيه؟ يسمعوا السلام، هذا مخصوص، يسمع السلام حين يأتي رجل إلى قبره فيسلم عليه، فيرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. والدعاء يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يصله من أثر الدعاء سواء هنا أو هناك. ما عنديش نص إن ده عالم الغيب، ما عنديش نص إن هو بيسمع الكلام الذي يقوله الناس الأحياء. يعني إيه، مش هو قاعد يبص عليك كده وإيه والدنيا مفتوحة والشاشة مفتوحة وقاعد يبص يقول لك الولد ابني عمل كذا، يعني إيه. إنما هو النص فيه أنه انتقل إلى دار الحساب، وأنه ليس بيننا وبينه صلة إلا بمقدار ما أمر أو ما نعرف من هذا الباب، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنت إذا بررت أهله وصله، ان انت اذا وصلت رحمك فيه وصله، ان انت اذا فعلت اعمال صدقة جارية له وصله. اذا الاب علم الابن علم معين ونشر الابن هذا العلم وصله، اذا الولد دعا الى ابيه وصله. دي حاجات ينتفع بها الميت، ينتفع انتفاع حقيقي. ان انت قاعد بتقول اللهم اغفر لابي، اللهم اغفر لابائنا وماتنا، كل دعاء انت بتدعوه بيصل الميت. جبت مصحف وورثته ووزعت مصاحف على الناس تقرا القران يصله، فحفرت نهر او حفرت وصله للمياه نهرا اجراه، او بيتا لابن السبيل بناه، انك انت عملت بيت وقف وقلت ده وقف لابني يصله، او وقف لزوجتي او وقف لابي يصله لميت. يعني انك انت طبعت مصحف وصله، انك انت بنيت مسجد وقلت ده صدقة جارية عني او عن ابني او عن زوجتي او عن ابي او عن اخي او عن صديقي يصله، يبقى دي منصوصة. طيب لو ذهبت للمقابر انت بتعتبر وهو بايه؟ يرد عليه روحه، وإذا سلمت عليه فيرد عليك السلام، يعرف إن فلان زاره وينتفع به ويؤنس به. قراءة القرآن هنا أو في المقابر، يعني سواء لو واحد قرأ القرآن في المسجد في بيته ويقول يأهب الثواب لهذا الميت، ده فيها خلاف العلماء، فيها خلاف العلماء لشيئين. بعض العلماء تمسك بالأصل إن هو والله أنا النبي قال ثلاثة وفي حديث ثاني سبعة وما قالش فيها هذا الفعل، والعلماء لا، هو النبي قال اللي يأذن بهذا يأذن بكل الأعمال إلا الأعمال التي لا يدخل فيها الإنابة. وده قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، إن الأعمال إن القربات كلها تصل إلى للأموات. يعني لو واحد قرأ القرآن، لو واحد دعا، لو واحد عمل صالح ووهب ثوابه، إن الثواب يصل انتفاعه للميت، إلا الصلاة، لأن الصلاة ما فيش فيها إنابة. يعني أنت لو واحد مات وعليه حج عنه وليه، لو واحد صام مات وعليه صام عنه وليه، لو واحد مات وعليه زكاة دفع عنه أولياء المال، لكن لو واحد مات وعليه صلاة، يقول الصلاة الوحيدة هي العبادة التي لا يجوز فيها أن أصلي لفلان، يعني أصلي يا رسول الله عن فلان، وبعد كده أقول هو ما كانش بيصلي فأنا ممكن أصلي 5 سنين زيادة عشان هو 5 سنين ما كانش بيصلي وأهب له الصلاة. لا، الصلاة لا، لأنه الصلاة منصوص في أنه لا تدخل فيها الإنابة. فيما سوى ذلك هو يريد أنه ينفعه بأي عمل خير ينفعه. قراءة القرآن عموما فيها المسألة. على المقابر الأمر يعني فيه إشكال شوية، لأنه هو لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقت مهنة، يعني بقت مساحة من مساحات أن واحد يروح وبعدين يعمل عدية ياسين أو يعمل مساحة من مساحات أن بقى فيها استرزاق يعني. فبقت موضوع مسابقات أكتر منه مساحة من مساحات الطاعات، وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، يعني ده نشأ في العصور المتأخرة. فيقولوا أحيانا إذا, إذا, إذا, إذا قرية، وده منصوص يعني فتوى أيضا شيخ الإسلام، يعني لما بيقولوا يعني هل قراءة القرآن على المقابر هل هذا من السنة؟ قال هي من البدع، وقد نهينا عن البدع وأمرنا بالنهي عنها. لكن إذا لم يكن هناك إلا هذا، يعني أحيانا في بلاد لو الناس مش هتحفظ قرآن إلا إذا كانت بتستجزأ، ومش هتستجزأ إلا إذا كانت لها لها مساحة مساحات العادات الخاطئة. فبيقول هي تحسب بينها مصالح ومفاسد، يعني لو القرآن هيندسج أو في القرية دي الناس مش تسمع قرآن إلا عن طريق هذا، حتى وإن كان فيه بدعة فهو فيه مصلحة إن القرآن يستمر يعني. لكن الأولى إن إحنا لا نفعله. ممكن واحد يقرأ القرآن في مسجده وفي بيته على قدر ما يستطيع من قراءة القرآن أو من الثواب، ثم يهب الثواب، يعني يدعي بعد ما يخلصوا له ربنا يجعله في ميزان فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وأخشتموني وأواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. صلى عليه السلام وقف بعدما أهلكهم الله سبحانه وتعالى وقال: يا قوم، يعني هنا هو بينادي مين؟ بينادي أموات بعدما أخذتهم الرجفة، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. قال لهم: أنا أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. وهنا يعني يقولوا هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، إن صالح أو النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء، والأنبياء لهم حالات مختلفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن وكان كلامه يسمعه الجن، فليس مستبعد إن النبي يخاطب الأموات. بعض العلماء قالوا إن الأموات لا يسمعون وحتى ما يسمعوش السلام، وإن يعني بعضهم رد الحديث في هذا، ولكن هو ليس هناك أي مانع إن الأنبياء يكون لهم حال. فقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، هي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون نصيحة. هنا السؤال ده أو الكلام مع الأموات بعد موتهم ينفع الحي، إنه هنا بإيه بينفع نفسه وينفع الأحياء، أنه بيقيم الحجة عليهم أمام الله سبحانه وتعالى، وينفع من نجا من أهل الإيمان أنهم يعلموا أن العاقبة للمتقين. فقال: ولكن لا تحبون الناصحين. إن يا جماعة من الأسباب التي هلك فيها الناس أنهم لا يحبون الناصحين. لذلك إحنا لما تنظر كده في الحياة يكثر من الكلام عن خلق قبول النصيحة. ليه؟ لأن رد النصيحة هو مانع من النصيحة. لو أنت اعتبرت أن اللي بينصحك ده إنسان مستعلي عليك، مستكبر عليك، عايز ياخد بنط عليك، مش هو بيكلمني ليه أصلا، هو ده بيفهم ايه عشان يكلمني. لو أنت اعتبرت أن النصيحة دي مساحة من مساحات الاستعلاء، أنت هترد النصيحة، وما أنك رديت النصيحة أنت مش هتعرف تستفيد، فيندسر الدين. يعني في أخلاق هي ممكن تكون مش ظاهرة قوي عند الناس، ان هي بسيطة لكن موجودة. عارف اذا قيل له اتق الله اخذته العزة والاثم، يعني هو بالنسبة له اصبح يرى نفسه اعز من ان يقال له اتق الله، مع ان اتق الله دي اتقالت للانبياء وقالها الانبياء، لكن هو بالنسبة له شايف ان انا مين انت عشان تقول اتق الله. هو عنده عزة وهو قائم على معصية، يعني هو قائم على إثم، ثم أخذته العزة. هنا كان من العبر التي ذكر الله في قصة ثمود، وثمود يعني قوم لهم شأن في القرآن لأنهم كانوا من الطغاة، وفيهم ملأ مستكبرين. قال: الملأ الذين استكبروا من قوم الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا: إنا بالذي أرسلتم به كافرون. يعني ملأ مستكبر، ومع ذلك سيدنا صالح لما ذكر قال: لا تحبون الناصحين. ان من اسباب الهلاك عدم قبول النصيحة، من اسباب الهلاك انهم لا يحبون الناصحين. لذلك الانسان يعني لما يجيله النصيحة، يعني احيانا بتجلس في اروقة، ان اروقة مثلا ناس طلبة علم او دعاء او ناس اهل خير، فهو فيما بينهم يقول لك ده فلان كان بيقول له، والتاني يقول له فلان بيتكلم ليه اصلا. وبعدين ايه، وده بقى مش بس حتى موجود عند الدعاء او موجود عند الناس عموما، ان هو لا ينبغي ان يكون لا في وسط هذا ولا في وسط هذا، يعني لا في وسط المتعلمين ولا في وسط من يعلمون. فان قبول النصيحه من الاخلاق العامه، لما حد بيتكلم اسمع اسمع وفكر، جايز الكلام يكون له وجه صحيح، وجايز الكلام يكون ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، ينقلك. كم من رجل انتقلت حياته بنصيحة، تغيرت حياته بنصيحة. فقال: ولكن لا تحبون الناصحين. إنه لا ينبغي ان الانسان يقول لك لا انا ما بقبلش النصيحة الا من فلان. في ناس عندها تصورات كده يقول لك انا ما بجيبش النصيحة من اعلم اهل الارض. فلو واحد مش بالنسبة لي مش في الكاتيجوري ده، او مش في التصنيف ده، انا ما اسمعوش اصلا. وفي ناس عندها تصنيفات غريبة في المخ، يقول لك ده فلان ده لا عالم، وده لا ده نص عالم، وده لا ده ما ينفعش، وده لا ينفع. يا عم انت فتح لنفسك كمية ملفات في دماغك، ودماغك اضعف ما يكون. يعني والله مع احترامي، والله يعني مش عايز يعني حد يزعل يعني، لكن مين قال ان دماغك صحيحة وتصنيفاتك صحيحة وتصوراتك صحيحة؟ وبعدين كل واحد حاطط ميزان او معيار لمن يقبل منه النصيحة، يقول لك انا ما بقبلش الا اذا كان واحد بيشتغل كذا، او ما بقبلش الا اذا كان واحد بيعمل كذا، وانا ما بقبلش من واحد بيعمل كذا. يعني في واحد عمل نصيحة ان انا ما بقبلش الا اذا كان واحد ايه له معيار معين، او في واحد ما بيقبلش، عارف يقول لك لا يفت قاعد لمجاهد. ايه الهجتلة دي؟ يعني اي يعني انت مش فاهم. يقول لك لا اصل هو مش هيبقى فاهم. مين قالك مش هيبقى فاهم؟ يعني انت عشان تفتي في الزنا لازم تزني؟ عشان تفتي في فعل قوم لوط لازم تعمل فعل قوم لوط؟ من قال هذا؟ طبيعي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وانذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. طبيعي ان واحد عنده علم بينصح، وطبيعي ان انت ما عندكش علم في مسألة فبتسمع. يعني انت المفتي او العالم عشان يفتي للطبيب لازم ينزل عمليات ويشتغل جراح، وعشان يفتي للقاضي لازم ينزل يتخانق مع الناس ويحكم بين الناس؟ من قال هذا؟ يعني مين اللي قال التصورات دي؟ فيقول لك لا انا ما بسمعش نصيحه من فلان، وما بسمعش نصيحه في علان، وانا وراجل عشان يفتي في الحيض والنفاس لازم يحيض؟ ويفتي في الحمل لازم يحمل، يعني من قال هذا؟ يعني ايه يقول لك اصل هو لازم يمارس، مين قال كده؟ يعني في مساحه من المساحات انت ممكن تقول الحكم على الشيء فرعا تصوري، وان ينبغي ان المفتي يكون يتصور المساله تصور كامل، ده مقبول شويه. لكن انت عشان تفتي في حاجه لازم تكون مارستها، ده يعني ايه مما يعطل الدين تحت زعم ان هذا من الدين. فاحيانا انت في ناس عندها معايير للنصيحه، ان انا مش هقبل النصيحه الا من فلان اذا كان يفعل كذا، او مش هقبل نصيحه من فلان ان فلان يفعل كذا. هذا من الايه، من طرق الشيطان حتى يعطل النصيحه. واذا عطلت النصيحه عطل الدين، ان احنا اصلا امه فضلت بالنصيحه، ان كانت الامم السابقه كان من ينصح هم الانبياء، اما في امتنا فان الامه كلها تنصح. يعني من عوامل استمرار الدين، بل هو العامل الرئيسي لاستمرار الدين عبر العصور، هو ان هناك اجيال تنصح، وان هناك من يتحمل الدين على قدر، ان كل واحد على قدره، ان كله شغال، ان كله بينتج. وجعلت عافية هذه الامة في النصيحة، ان الامة دي ما زالت بخير ما دامت تنصح وتقبل النصيحة. فقال نصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين، يعني العبرة التي لاجلها أهلككم الله سبحانه وتعالى أنني نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أن الأقوام لم يحبوا الناصحين فطردوا هذا، فرفضوا النصيحة فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. لأن النصيحة هنا جت فين؟ جت في الدين. قال ولكن لا تحبون الناصحين. ذكروا في السجين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم، حرم مكة، فالله أعلم. وقد قال الإمام أحمد بن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج، قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ فقال هذا وادي عسفان. النبي صلى الله عليه وسلم هو يحج قبل وادي كده، فيقول لأبو بكر هو ده الوادي ده اسمه إيه؟ وادي منحدر. فقال هذا وادي عسفان. فقال لقد مر به هود عليه السلام على بكرات حمر خطمها الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. إن هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أن هود عليه السلام حج البيت. وهنا سؤال، هود قبل إبراهيم، وإبراهيم رفع القواعد من البيت، فكيف حج هود البيت وكان البيت قد اندثر بعد طوفان نوح؟ يعني البيت بناه آدم أو بنته الملائكة وحجه آدم، ثم هنا نواسم بيقول أن هود أيضا حج، فيقولوا أن لم تكن قواعد البيت أو لم يكن البيت قد اندثر بالكلية بعد نوح، كان منه بقايا، ثم بعد ذلك ظل يندثر حتى أمر إبراهيم برفع القواعد وإسماعيل مرة أخرى. فنواسم بيتكلم أن أمر الحج ده أمر قديم، وإن عبادة الحج عبادة قديمة، وأن الأنبياء من قبل إبراهيم حج، ثم حج إبراهيم الحج الذي أمر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حجت هذه الأمة، وحج موسى وحج عيسى. إن الأنبياء عبر العصور يذهبون للبيت الحرام، لذلك كان هذا بيت مبارك، إن أكثر بيت عبد فيه الله، لذلك الصلاة فيه بكم صلاة؟ بمئة ألف صلاة. يقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا، أستغفر الله.